فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ووالد وما ولد لا خلقنا الإنسان في كبد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألقتحم العقب ألقتحم العقب له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ولم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ويديناه النجدين فلقد حمل وما أدريك ما العقبة فكرقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ألم نجعل له عينين وتواصوا بالصبر أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة.